السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المبيد الجهازي تمتصه النبتة ويدخل مع الماء والغذاء، شايف، وبالتالي تتأثر به الثمرة. فلما يكون في حشرات داخلية زي صانعة الأنفاق، أو في حشرات تتغذى على الثمار أو تتغذى على العادة فتأكل شيء مسموم، وبالتالي هذا الكلام ينبهنا على خطورة استخدام الأجهزة، آسف، المبيدات الجهازية في وعدم مراعاة فترات التحريم. فترات التحريم اللي هي فترة تحلل المبيد من الثمرة وخروجه نهائيا، وفي مبيدات جهازية فترات التحريم حقتها 60 يوم أو ب3 أشهر، شايف. لذلك يحظر استخدامها أثناء، يعني تكون النبتة منتجة، يكون في إنتاج موجود، في ثمار موجودة زي الآن الليمون، النخيل، السدر، الآن محمل كله. صعب تستخدم بهذا مبيدات جهازية عالية السمية ذات فترة حماية بعيدة المدى، هذه الجهازية. أما المبيدات الغير جهازية فهي مبيدات تظل خارج هذا كغطاء فقط حول الثمرة أو حول النبات، وبرضو لها فترة تحريم. وهذه كمان رشها يعني لازم يكون آخر النهار قريب المغرب، علشان فترة الليل تتثبت على النبتة، لأنه إذا رشيتها في النهار ممكن تتبخر وما في استفادة حقيقية.